ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي فقل له هل ابن عم لعلي رضي الله عنه عن سفيان بن الحارث الحارث اخو ابو طالب نعم فقل نعم وقال علي فقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا يعني ما يحب أن يسبقه يوسف في العفو يحب أن يكون له السمق عليه الصلاة والسلام فذكره بما قال إخوة يوسف ليوسف وما أجاب به يوسف عليه السلام لهم قل له ذلك فدله على المدخل الذي يدخل منه على رضا النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأنشده أبو سفيان أبياتا منها لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد لك المدمج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي فأهتدي هداني هاد غير نفسي وضلني على الله من تركته غل مقربه من طردته يعني الرسول كلما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني كل مطرد أو مطرد الجيش الإسلامي ينزل بمد الظهران وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام حتى بلغ القضيب وهو ماء بين عسفان وقضيب فأفطر وأفطر الناس معه ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمه نزله عشاء فامر الجيش فاوقدوا النيران فاوقدت 10,000 نار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوقد النيران حتى ان راها احد من قريش يكون فيهم الرعب والخوف يخافون ما هذه النيران وفعلا كان أبو سفيان خارج يتحرى ويتخوف فرأى النيران العظيمة فاهتال لها فقال لبديل بن ورقة ما هذه النيران قال هذه النيران خزاعة يعني جماعة لما خلصتهم الحرب جاءوا قرموا من الحرم يريدون اللجوء إلى الحرم قال لا خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها ونقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.